يراعيها وهو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتى أفلا من الحبال يعني مكان مرتفع من الرمل أرخى لها قليلا حتى تفرق ليكفل عليها لأن لو كانت معنونة صعب عليها الصعود، ولكنه يرخيها قليلا حتى تفرق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما أتى مزدلفة نزل ثم أمر بلالا فأذن فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام نام في تلك الليلة، ولم يحيي تلك الليلة في قيام ولا بحديث ولا بغيره، بل نام عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعطي نفسه رحمه الله حقها ويعطي ربه حقه ويعطي أهله حقهم، يراعي كل أحد فيعطيه حقه. فنام لأنه جاء بعد سعد، جاء بعد سعد من دوار الشمس إلى الآن وهو صلى الله عليه وسلم في عمل. فنام فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم، فاستقبل القبلة فدعا الله ووحده وكبره وأمره، ولم يزل واقفا حتى أفطر جدا يعني حتى بان النهار وأفطر صارا بينا، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى واستمر في سيره حتى وقف على الجمر، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى سبع حصيات فقط، وما لقط الحصى من مزدلفة ولا أمر أحد من أصحابه أن يلقط الحصى من مزدلفة، ولكنه أمر ابن عباس أن يلقط له حين وصل إلى الجمر، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخد يعني أكبر من الحمى قليلا، وقال بأمثال هؤلاء قرن وإياكم والغلو في الدين، فرمى الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات يقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا يسمي بل يقول الله أكبر كلما حدث حصاة كبر. فلما رمى انطلق إلى منحر، المنحر مكان النحر الذي تنحر فيه الهدايا، وكان لها مكان مخصص، لكنه قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى كلها منحر. انطلق إلى منحر فنحر، أتدرون ماذا نحر؟ كان قد أهدى مئة بعير، فنحر 63 بعيرا بيد الكريم، 63 بعير، وأعطى علي بن أبي طالب فنحر الباقي 100 وهي 27 بعيرا أو 37 بعيرا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقه امتثالا لأمر الله عز وجل، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأمر عليا أن يتصدق بلحومها وجلالها، حتى الجلال المجللة أمر أن يتصدق به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم حل من إحرامه التحلل الأول وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنه، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة سبعة أشواط، ولم يسأل لأنه كان قارنا وقد سأل بعد طواف القدوم. ثم ذهب إلى زمزم وشرب من ماء زمزم وصلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الظهر بمنى

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأغاثي. الأغاثي جمع أوحية، والأوحية هي ما يذبح أيام العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت أوحية لأنها تقع في الضحى ولأن الإنسان يضحى بها فيظهرها. والأوحية سنة مؤكدة جدا، ولهذا بعض أهل العلم إلى وجوبها، وممن ذهب إلى وجوبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية، فإنه كان يميل إلى وجوب الأضحية على القاتل، ويؤيده ما ذكره المؤلف من حديث جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من وجد تاء، حديث أبي هريرة، من وجد تاء فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد تاء فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في رأيه ووقفه، هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة. وعلى كل حال فقد دلت الآيات على وجود النسك، مثل قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وكذلك قوله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، ولا ذكر على البهيمة إلا بذكرها. وهذا يدل على أنه لا بد من الأضاحي. واعلم أن الأوحية إنما تشرع في حق الحي دون الميت، الميت ما له أوحية إلا إذا وصى بها، فإذا وصى بها فلا بد من تنفيذ وصيته، لأن الله قال: فمن خاف من موت جنفا أو إثما فلا تأصلح بينهم فلا إثم عليه. ومفهومه أن الوصية إذا لم يكن فيها جنف أو إثم وغيرت فعلى المغير الإثم، والوصية من الأضاحي ليس فيها جنف ولا إثم، فيجب على الموصى إليه أن ينفذها على قدر الوصية. أما إذا لم يوصي الميت فإنه ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحى عن الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، وكانت من أحب الناس إليه، ولم يضحي عنه. ومات عمه حمزة بن عبد المطلب، استشهد في وفد رضي الله عنه، ولم يضحي عنه. وماتت بناته الثلاث، وهي سقية وزينب وأم كلثوم، كلهن متن في حياته ولم يضحي عنهن صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأوصية للميت غير مشروعة. واختلف العلماء فيما لو ضحى عن الميت هل ينتفع الميت بذلك أم لا. فقال بعض العلماء إنه لا ينتفع بذلك، وأن ثوابها لا يصل إليه لعدم ورودها في السنة. وما لم يرد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا كثير من العلم إلى أنه إذا رفع عن الميت فإنه ينتفع بها ويصل إليها ثوابه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تصل إليه إلى الميت، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وحديث الرجل الذي استأذنه أن يتصدق عن منه فأذن له. فهذا الجميع أن الميت تصل إليه الصدقة، والأوحية نوع من الصدقة. فقالوا: إذا وصلت الصدقة إلى الميت وصلت الأوحية. فعلم بذلك أن القول بانتفاع الميت بالأوحية إنما هو مقيس على انتفاعه بالصدقة، وهو أي هذا القياس محل نظر. فإن حقيقة التقرب بالأوحية ليس هو الصدقة برحمها، بل التقرب بالأوحية من جهة إيش؟ من جهة سلك دمها، ولهذا الإنسان يأكل منها ويهدي ويتصدق، وليس كلها صدقة. والذي نرى في هذه المسألة أن الميت يظهر إليه جواب الأضحية وينتفع بها، لكنه ليس من المشروع، ومن الأمر الجائز وليس من الأمر المشروع ما لم يوصي بذلك. ثم إن من الخطر أن بعض العامة في جهات يضحكون عن أمواتهم ولا يضحكون عن أنفسهم، تجد الواحد يجمع الدراهم من السنة إلى السنة ليضحي عن أبيه أو أمه وهو لا يضحي عن نفسه وأهله، وهذا جهل وخطأ. ويجب ضحي أضحية عنك وعن أهل بيتك ويشمل الحي والميت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، وقد علم أن زوجاته من أهل بيته فيشمل الحي والميت، وهذا في الكتاب. لكن من الممكن أن بعض الناس يضحي عن أمه وعن أبيه وجدته من قبل أمه وجدته من قبل أبيه وجدته من قبل أمه وجدته من قبل أبيه ويترك نفسه، قال من كافر من يتم عليهم، وهذا من الخطأ. فالمشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية واحدة عنهم جميعا حيهم وميتهم، هذا هو الذي جاءت به السنة. ويخرج من هذه الأحاديث أنه لا بد في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بغير بهيمة الأنعام ما قبل، لو ضحى بفرس أو ضحى بظبي ما قبل، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. وتدل أيضا على أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية في غير الظهر وجدعة في الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتنكحوا جدعة من الظهر. الجدعة من الظهر ما كان لها نصف سنة، والثنية من النار ما كان له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، فما دون ذلك فليس بمسلم، ليس بمسلم. إذا لا بد أن يكون جلعا من الطعم أو ثنية كما هو، وثنية من الماء، وثنية من البقر، وثنية من الإبل، فما دونها لا يسوء بالوصية. لا بد أيضا من شرط آخر، وهو الشرط الثالث أن تكون كريمة من العيوب المانعة من الإزداء. العيوب المانعة من الإزداء، العيوب المانعة من الإزداء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى يعني ماذا يجتنب من الضحايا، فقال أربعا، وقال بيدي هكذا أربعا يؤكدها في إشارته وبنطقه: العورة البين معرضها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين مرضها، والكبيرة التي لا تنتج، وفي لفظ العجزة أو الكثيرة. هذه أربعة، العورة البين معرضها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العورة وسكت، قال البين معرضها، بحيث إذا نظر الإنسان عرف أنها عورة، وعلمت ذلك أن تنخفف العين أو تبرز فيها فروض، أو أن تنخفف تغار وتنضم. أما إذا كانت لا تنظر بها لكنها قاسمة، تنظر إليها ولا تكثر بها عورة، ولكن غيرها أكمل منها. بحديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن نلتمس شرفهما وحسنهما، فالعورة تؤتي إذا لم تبين عورها، لكن السليمة منه أكمل وأفضل. العمية تؤتي لا بد لأن العمى أشد عيبا من العورة. ثانيا المريضة تبين مرضها، المريضة وزاد قيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مرضها بينا. بماذا يبين المرض؟ يبين المرض باللمس والنظر والحاسة. اللمس إذا نسيته حافظ، وأما النظر فأنت تراها ما تستطيع معانقة الصحيحات ولكن ماهن، وأما الحال فتجدها كاتبة الباب كسلانة ما تمشي طيب ترفض دائما ما تشتهي الأكل وما أشبه ذلك. أما إذا كان فيها سكونة قليلة لكن تمشي وتروح تجي وتاكل أو فيها كحة سعال لكن ما منعها من الرعي والأكل ولا أصابها بكمة فإن ذلك هام كيف، ولكن لا شك أن السالم أولى، السالم المرض أولى. وكذلك أيضا لو كان فيها دروس لكن هذه الدروس ما مرضت تأكل طيبا تمشي تذهب وتجي فإن ذلك لا يمنع من الإنسان إلا الجرس. الجرس استثناه العلماء وقال إن الجرس مرض بين ولو كان قليلا، وذلك لأن الجرس إذا ظهر على الجلد فهو دليل على أن اللحم فاسد وخراب ولا ينبغي أكله. وكذلك أيضا لو كان فيها موت في أحد شطورها، الشطور يمكن عصام يدعان لا الثدي، الشطر الثدي عندنا، يعني لو كان ثديها جانب منه ميت ما يحدث لكن ما فيها مرض فإنها تفزي، ولكن كلما كلمت من هذا فهو أفضل. كذلك لو كان فيها شلل في أذنها ما تحركها لكن ما فيها مرض فإنها تفزي وكلما كلمت فهو أفضل، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المرض في البيان فقال المريض قيد مرضه. الثالثة العرجاء البين ضلعه. طيب من المرض البين قال العلماء من المرض البين إذا بشمت البهيمة فإن المرض بين حتى تبلغ. مش معنى البشم؟ البشم انتفاخ البطن وعدم التنفس، لأن البهيمة إذا أكلت تمرا مثلا وإماتلة من عدد أن تأكل التمر انتفخ البطن وانبشمت وصارت لا يخرج منها ريش ولا غير ريش، فالمرض هنا بين حتى تفقد لأن على خطر. ولهذا تجد على الغنم مثلا إذا أصيبت الشاة من هذا يأتون منها إلا إذا فرغ. قال العلماء ومن ذلك الحامل إذا أخذها الطلق حتى تلد أو حتى تنجو، لأن الحامل على خطر فلا يضحى بها إلا إذا حملت أو هبط عنها الطلق. الثالثة العرجاء البين ضلعها، العرجاء وزاد النبي عليه الصلاة والسلام شرطا وهو أن يكون عرضها بينا، وعلامة العرض البين قال العلماء أن لا تستطيع المشي مع الصحيح، ما تستطيع تتعامل الصحاح هذه مرضها بين. أما إذا كانت تستطيع أن تعامل الصحاح فالمرض هذا العرض لا يضر لكن السلامة منه أولى. الجمية شدة ما هي الجمية؟ الجمية التي لا تستطيع المشي إطلاقا، نعم ما تستطيع، مقطوعة اليد أو الرجل تدل ما في، لأن إذا كان عرض البين ما ينتهي هذا من باب أولى بما تمشي إلا على ثلاث. مقطوعة الجنب تدل، مقطوعة الجنب تدل، لأن الجنب ليس مقصودا يقطع ويرمى مثل البعير والبقرة والماء، فإن هذا جزء ولو كان مقطوعا، وذلك لأن الذنب ليس بقينا ولا يؤثر على الحيوان. مقطوعة الألية من الضأن اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إنها تزكى لأن رجلا اشترى شاة ليضحي بها فعاد الذئب عليها فأكل أليتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها وقد أكل الذئب أليتها. فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه دليل على أن مأكولة الألية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضحي بها، ومنهم من قال إن هذا العلب الذي حصل عليها حصل بعد التعيين بعد أن عينها على أنها أضحية، وأخذ من هذا قاعدة وهي أن العيب إذا حدث بعد التعيين لا يمنع من العدة، لا يمنع من العدة، والله أعلم. أما الرابعة فإنها الكبيرة التي لا تنقي، ما دام لا تنقي أي لا يكون فيها نقل نقل، والنقل بالكسر المخ. الكبيرة لا مخ فيها يعني من كبيرة مخ، نعم لا ما هي كبيرة مخ، لكن يقول العلماء التي ليس في عظامها مخ، ها التي ليس في عظامها مخ، هذه معنى لا نقي فيه لا له، يعني ليس في عظامها مخ. صحة الغيب، نعم نعم الطرائم تكفي، فإذا دلت القليل على أنها نشيطة وقوية فمعنى ذلك أن فيها مخ تدفع، لكن لو فرض أننا بعد الدفع رأينا أنه لا مخ فيها فإنها لا تدفع، فإنها لا تدفع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الكبيرة التي لا تدفع. قال بعض أهل العلم هذه مسألة، وهي أن العين إذا صار السنة سنة جد ترى هذا مدى خدش ما يجب مشميها أو أنها الثانية. قال العلماء إذا كانت البهيمة في سنة جد فإنها تكون حديثة، طبعا ما هي الرغبة، لكن إذا كان القط بسرعة فإنها تأكل لحما وعظمها وليس فيه مخ، تأكل لحما بسرعة لأن بإذن الله المخ يتكون من الكميات التي تكون في الشهر، وهذه الشهر كانت كثيرة نحوها، ثم جاء القط وأخذ إلى رسل وثمنت بسرعة لكن عظم ما فيه. والخلو من المخ الكلى والخلو من الكثرة والخلو من المخ. أن هذه التسمية جيدة والمخ غير المقصود بذاته، فالظاهر أنها تسمي، ظاهر أنها تسمي. هذه أرضا لا تجوز في الأضاحي فلا تستطيع بها، وهذه المسائل مقطوعة الأذن هل تؤذي أم لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها لا تؤذي. لما سمعت في الحديث أمرنا أن نستشفق العين والأذن وأن لا نفحي بالمقابلة أو مدابرة ولا حرقة ولا شرقة. قال فإذا منيع من الحرقة والشرقة والمقابلة والمدابرة فالمقطوعة الأذن أولى أن لا تؤذي، والصواب انها تجزئ، صواب انها تجزئ لكنها مقطوعه. كذلك مقطوعه او مكسوره القلب تجزئ من باب اولى لكنها مقطوعه. مكسوره السن ولو كانت الثنايا كلها تجزئ. وهذا سؤال يريده على الله، لو كانت مفقودة الأسنان العليا كلها تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. والذين يقول إذا سقط منها سنانك أكثر ما تجزي؟ ما تجزي. لكن جاءك يمكن يخالفك، ما لها أسنان عليا تجزي على كل قول. أي نعم صح، تجزي على كل قول، تجزي على كل قول. مع أن الصحيح أنه لو سقطت أسنانها كلها السفلى ما دام ما فيها عيوب واحد من عيوب الأربعة فما تجزي، لكن كلما كانت أسلم فهي أولى، كلما كانت أسلم فهي أولى ولا شك في هذا. هذا الشرط الرابع من الشروط، أن تقع في الوقت الذي يجوز فيه التضحية، أن تقع في الوقت الذي تجوز فيه التضحية، وهو من وقت صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فالذبح احتسبها مثلها أو أطول. ومن مرت عليه أيام التشريق ولم يذبح فلا يذبح، اللهم إلا من عذر، لأن العبادات من موقت الوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر لا تجزئه، فشاته شات له، إلا إذا كان هناك عذر، مثل إنسان اشترى أضحية لبيته وأهله وهربت الأضحية وهو فقير ما عنده شيء يذبح، ولما كان بعد أيام التشريق وجدها، ففي هذه الحالة يجوز أن يضحي بها ولو كان الوقت قد خرج، لأنها ليست أشد من الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونفسها فليصليها إذا ذكرها، فهذه خارج الوقت فيها لكنها بعذر فيذبحها بعد. هذه الأوقات الأربعة أيام يوم العيد بعد الصلاة ويوم 11 و12 و13 يجوز الذبح فيها ليلا ونهارا ولو بعد غروب الشمس، لأن الليل يتبع النهار كما أن الليل يتبع النهار في الذكر في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، كذلك يتبعه في وقت الذبح. ثم أعلم أن الأضحية ينبغي للإنسان أن يأكل منها ويهدي ويتصدق بحسب الحال، بعض العلماء يقول أفلاسا وبعض العلماء يقول أنصافا، يأكل ويطعم الفقير، وبعض العلماء يأكل ويهدي على الغني ويطعم الفقير، والباب في هذا واحد. المهم أن تكون الأضحية سببا للتنعم بأكل اللحم في أيام العيد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو نجس. فالرجس معناه النجس. وأتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالحجرين وروكة ليستجمر بهما، فأخذ الحجرين وألقى الروكة وقال إنها رجس أو نجس، يعني فلا تطهر لأنها نجسة. وقال الذين يقولون بأن الخمر طاهرة طهارة عينية نجسة نجاسة معنوية، قالوا إن الآية الكريمة قيدها الله عز وجل، قيد هذا الرجس بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا. إذن فالرجس فيه معنوي أو حسي، الرجس فيه معنوي وليس بحسي. قال والدليل على ذلك أن الله قارنه بما ليس بنجس النجاسة الحسية، وهو الميتة والأنصاب والأجناد، فإن هذه ليست نجسة النجاسة الحسية، فالأنصاب تلمس ولا تنجس، والميسر وهو المغالبات والمراهنات كذلك ليست نجسة، وكذلك الأجناد التي يستخدم بها أهل الجاهلية ليست نجسة نجاسة حسية. فدل هذا على أن المراد بقوله تعالى رجس من عمل الشيطان الرجس العملي، فتكون نجاسته معنوية لا حسية. قالوا فأجابوا عن هذه الآية، أجابوا عن هذه الآية، قالوا ولدينا دليل موجب، وهو أن الخمر لما حرمت خرج الناس بها فأراضوها في سكة المدينة، يعني في طرق المدينة، والشيء النجس لا يجوز إراقته في الأسواق، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارع الطريق والظل، وقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فلا يجوز ان تراق الاشياء النجسه في طرق المسلمين ابدا، فلو كانت هذه نجسه ما اراقها الصحابه في الاسواق، ثم لو كانت نجسه لغسلوا الاواني بعدها كما غسلوا الاواني بعد لحوم الحمير حين حرمت، فلما لم يغسلوها علم انها ليست نجسة. ثم انه ثبت في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام براويه من خمر، الراويه وعاء من جلد يخرج ويحمل به الماء، فجاء بها الى النبي عليه الصلاه والسلام يهديها عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ هذا ما قال إنه محمد حرمها، فأمسك عن هديته، ثم ساره رجل آخر ساره لأنه صلى معه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال قلت يا ذي الرحم، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واحد يقول الدخان حرام لكن لم يبشى هذا أبيعه أتكفى به بيع، يقول هذا حرام ماذا يشربه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل ففتح ثم الراوية

فما بقدره في الرابعة. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا فرض على الإمام أنه إذا ورد شارب الخمر ثلاث مرات فإنه يجب أن يقصر بالرابعة. وقال أكثر أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ وأنه لا قتل في شرب الخمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يجب قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم ينتهي الناس بدونه، يعني إذا جاءت الحاجة إلى قتله ولم ينتهي الناس إلا به فإنه يجب أن يقتل. فجمع رحمه الله بين القولين، بين قول من يقول إنه منسوخ وقول من يقول إنه محكم، وقال إن الناس إذا لم ينتهوا إلا بذلك وجب أن يقتل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام قوي جدا، هذا أدنى ما يقال في مقابلة حديث عبد الله بن عمر. فإذا جلد هذا الرجل ثم جلد وهو لم ينتهي فإننا نقتله في الرابعة. كيف نقتله الإذن عن أهله وأولاده؟ نقول نعم، لأنه أصبح الآن جرثومة فاسدة، وقتله خير له هو أحسن من أن يتمادى في معصية الله، على الأقل يسلم من هذه المعصية إذا مات ونرجع غيره عن هذه المعصية. ثم قد يكون أسلم لعائلته أيضا، لأن عائلته إذا رأوا أنه مدمن وأنه يشرب دائما شربوا مثله، وهذا عليهم شرب الخمر، فكان في قتله مصلحة حتى لعائلته. والمسألة ليست مسألة بقاء وعيش في الدنيا، المسألة أخلاق وأعمال صالحة. فالمهم بقاء الأخلاق لا بقاء الأسباب، والمهم العمل الصالح. فإذا نقينا المجتمع من أمثال هؤلاء الفاسدين حصل في ذلك خير كثير للمجتمع العامة وللأسر الخاصة. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلفه. وسمعتم الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر فاتخذ خلا فمنع من ذلك، فما هو الحكم في الخل الموجود في السوق الآن؟ هل هذا الخل قد حصل قبل التخمر أو بعده؟ إن كان بعد التخمر فلا يجوز، لأنه داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا. أما إذا كان قبل أن يتخمر وضيفة إلى الأجزاء مواد كيماوية منعته من التخمر فهذا لا بأس به ولا سمي خلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد التمر يقول عشان يقول المستقبل. نعم، لأن السبب في ذلك أن الرسول ممنوع من هذا، ممنوع من أكل الصدقة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا التمر في مكان قريب من الصدقة، من مكان الصدقة، فخاف أن تكون منه. وإلا فالأصل الحلم، الأصل الحلم، لكن لكمال وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الظاهر والله أعلم أن هذه التمرة قريبة من مكان الصدقة، لأنه لو كانت بعيدة منه ما قال أخاف أن تكون منه. والمشكلة هي مشكلة الفرق بينه وبين الحرام، المشكلة هي المشكلة معناها أنه يكون هناك عندنا أصل تجارب وأصل، أصل تحريم وأصل حل، فيكون مشتبه. فهنا ننظر إلى أقوى أصلين ونلحقه به، فإن لم يقوى أحد الأصلين فالأحسن التوضع اتقاء للمحروم. أما إذا ترجح أحد الأصلين

وما أشبه ذلك أنه من الأمور المستحبة لأنها من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك ما كان أوسع في بث العلم ونشره في وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون وما أشبهها فإنها أبلغ وأوسع. ومن فوائد الحديث أيضا قبول قول الواحد في الأحكام الشرعية، يعني خبر الواحد في الأحكام الشرعية يقبل. فإذا أخبرنا رجل بخبر شرعي ما يحتاج يجيب واحد يشهد معه، الأخبار الشرعية يكفي بها قول الرجل الواحد أو المرأة الواحدة. ولهذا أجمع المسلمون على قبول ما روته المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرجل الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يحكمون على هذا. ومن فوائد الحديث أن طاعة الله ورسوله شيء واحد، فإن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جمع النهي في فعل واحد، فقال إن الله ورسوله ينهي منكم أن تكون حوزة فيه. ومنها تحريم لحوم الحمر، وكانت في الأول مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا قليل من أهل العلم، حيث أباحوا أكل لحوم الحمر واستراب إلى غير أنها محرمة. والذين أباحوها استدلوا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. قال الحميد من هذه الثلاثة: يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولكننا نقول إن الله قال لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي. وهذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية، وهذا قبل أن تستقر الشريعة، وقد جاءت أشياء أخرى محرمة بعد ذلك. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به والمنخنقة والموقوذة والمغاسية والنطيحة وما أكل السبع إذا ما لقيتم وما ربح على النصر. وفي هذا الآية ما ليس في سورة الكفيات الأنعام، فهذا هو الجواب الذي استدلوا به. وعليه فإن لحوم الحمر العرية محرمة ولا تعارض بالآية التي في سورة الأنعام. ومن فوائد الحديث أن لحوم الحمر نجس، لحوم الحمر نجس لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها رجس فإنها رجس. والرجس معناه النجس والقدر، كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. وهذا هو الذي هو الشاهد من هذا الحديث، أن لحوم الحمر نجسة. وهكذا كل محرم الأكل فإنه نجس إلا ما لا نفس له فائدة، يعني إلا ما ليس له دم فإنه طاهر وإن كان حراما، مثل ما اختلف لنا في الذباب وفي الجراح، فإن الجراح ليس له دم والذباب ليس له دم يسير فهو طاهر وإن كان الذباب حراما. وقلت: وأما عرق الحمير وما يخرج من أنفها وما يخرج من فمها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال انه نجس، وعلى هذا فاذا لقى الحمار واصابك منه وجب عليك ان تاكله، واذا ركبته وثيابك ردت او عرفت فانه يجب عليك ان تاكل الثياب التي اصابت الحمار. وكذلك لو انه شرب الماء فان الماء يكون نجسا، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ان الحمار بجميع اجزائه وما خرج منه نجس. والقول الثاني وهو قول الصحيح انه طاهر، اي ان ريقه وما يخرج من هذه وعرقه طاهر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم، وما الطوافين عليهم المترددين الذين يشق ان نتحرك منهم. وعلى هذا فيكون الحمار داخلا في هذه الحله فانه من الطوافين عليكم. فان قال قائل هذه العله منقوضه بالكلب، فإن الكلب من الطوافين عليه المترددين، لا سيما عندما يقتنيه من أهل الصيد والحرث والماشية. قلنا إن الكلب دلت السنة على استثنائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورع الطير في شراب أحدكم فليغسله سبع مرات سهل بالشراب. وعلى هذا فيكون الكلب مستثنى بالنقل، وإلا لكان بمقتضى العلة طاهرا، ولكن إذا ورد النقص فإنه لا بد أن يرجع إليه. وأما روضه أي روض الحمار وبوله فإنه نجس، فإنه ينجس يجب إذا أصابك أن تغسله، وإذا أصاب الأرض وأن تكون الصرف فيها أن تغسلها. نعم وأن كثيرا من الناس يستمعون إليه أكثر ويقتنون به أكثر لأنه عام والناس يحصلون عليه أكثر من غيره. ولكن ليس معنى هذا أننا نرى الإباء في اصطناعه، لأنه في الحقيقة ما دام على هذا الوضع وما دامت خوارجه على هذا الوضع فإننا نرى أن العاقل فضلا عن المؤمن لا ينبغي له ان يقتنعه وان يجعله في بيته، لانه بها على هذا الوقت مدمر للاخلاق. صحيح ان فيه مصلحه فيما ينشر من العلم والاخبار الطريفه وما اشبه ذلك، لكن مرارا اكثر حتى اننا نسمع ان بعض العوائل اذا جاءت حلقات العلم والدين أغلقوا، فإذا جاءت المطربات والمغنيات والتمثيلات الخليعة فتكون، وهذا مما يدل على